للدرس وسمعت أن الأخ الشيخ الفاضل ولي محمد عرب محمد فاروق محمد فاروق ويحضرني، وقبل ذلك كان ويقرأ علي في من نيويورك وأنا في بيتي، وأنا فرح جدا أنه سنلتقي هناك، والآن التقينا ويقرأ وأنا مسرور جدا بلقائه، ولم يحصل بيني وبينه أي سوء تفاهم، واللي حصل بالبارحة كان مصيب جدا، وهذا كان أعتقد أنه من سوء التفاهم، وإلا كلنا قلبنا صافي عن غيره. جعل الله تعالى متحابين ومتآخين ويجمعنا في استماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول بصراحة ليس بيني وبينه أي سوء تفاهم، وأنا مسرور جدا بقراءتي، وإن شاء الله سيبقى هناك إلى بقائنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله الطيبين وصحبته المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخينا وأستاذينا، آمين. وبإسناد الشيخين حفظهم الله تعالى إلى سنن أبي داود قال رحمه الله تعالى: أول كتاب الجنائز. رب يسر وأعن يا كريم. باب الأمراض المكفرة للذنوب. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، وقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، قال حدثني رجل من أهل شام، وقال له أبو منظور عن عمي أنه قال حدثني عمي عن عامر الرامي أخي الخضري، قال أبو داود قال النفيلي هو القدر، ولكن كذا قال إن قال إني لبلادنا إذ رفعت لنا راية وألوية، فقلت ما هذا؟ قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فاتيته وهو تحت شجره وقد بسط له كتاب وجالس عليه، وقد اجتمع اليه اصحابه فجلست اليه، فذكر رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الاسقام، فقال ان المؤمن اذا اصابه السقم ثم اعفاه الله منه كان كفاره لما مضى من ذنوبه وموعظه له فيما يستقبل، وان المنافق اذا مرض ثم اعفي كان كالبعير عقله اهله ثم ارسلوه فلم يدري لما عقلوا ولم يدري لما ارسلوه. فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله، ولما ومن اسقم؟ والله ما مرضت قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم عنا فلست منا، فبينا نحن عنده اذا قبل رجل عليه كسام في يده شيء قد التقى عليه، فقال: يا رسول الله، اني لما رايتك اقبلت اليك فمرت بغيضه شجر فسمعت فيها اصوات فرخ طائر، فاخذتهن فوضعتهن في كساء، فجاءت امهن فصدرت على راسي فكشفت لا عنهن، فوقعت عليهن معهن فلففتهن بكساء، فهن اولئي معي، قال: ضعهن عنك، فوضعتهن وابت امهن الا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه رضي الله تعالى عما تعجبون لرحم ام الافرخ فراخا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فالذي بعثني بالحق الى الله ارحم بعبادي من ام الافرخ بفراقها، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث اخذتهن وامهن معهن، فرجع بهن. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وابراهيم بن مدين المصري المعنى قال اخبرنا ابو المليح عن محمد بن خالد قال عن محمد بن خالد قال ابو داود قال ابراهيم المديني السلمي وعن ابي عن جدي، وكانت له صحبه من رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان العبد اذا سبقت له من الله عز وجل منزله لم يبلغ بعمله بثله الله عز وجل في جسدي او في ملي او في ولدي. قال ابو داود: زاد بن نفيل ثم صبره على ذلك ثم طبق حتى يبلغه المنزله التي سبقت له من الله تبارك وتعالى. باب اذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر بليه. قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد المعنى قال حدثنا هشام عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن أبي بوردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح الموكيل باب في عيادة النساء ولي قال حدثنا سالم بن مكر عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء أنها قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا مريضة فقال أبشري أم العلاء فإذا فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه وكما تذهب النار خبث الذهب والفضة وبلي قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى حاء وحدثنا محمد بن شعري وقال حدثنا عثمان بن عمر قال أبو داود هذا لفظه عن أبي عامر الخزازي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت يا رسول الله إني لا أعلم أشد آية في كتاب الله عز وجل قال آية وآية آية يا عائشة قالت قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال أما علمت يا عائشة أن المسلم تصيب النكبة أو الشوكة فيكافى بأسوأ عمله ومن حسب عذب قالت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسير قال داكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عذب قال أبو داود وتلفظ ابن بشار قال أخبرنا ابن أبي مليكة باب في العيادة بني قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه والي وصحبه وسلم يعود عابد بن أبي ابن أبي في مرضه الذي مات فيه فلما دخل عليه عرف فيه الموتى قال قد كنت أنهاك عن حب يهود قال فقد أبغضهما سعد بن زرارة فمه فلما مات أتاه بنو فقال يا نبي الله إن عابد بن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه يا باب في عيادة الذم يبليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن علي بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان غلاما من اليهود كان مريضا فتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند راسه فقال له اسلم فنظر الى ابي وهو عند راسه فقال له ابو اطع ابا القاسم فاسلم فقام النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ويقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار باب المسجد العياده بن قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن يدين عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان الرسول الله. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعودني ليس براكب بغلا ولا بردونا باب في فضل العيادة وعلى وضوء على وضوء بلي قال حدثنا محمد بن عوف بن طائي وقال حدثنا ربيع بن روح بن خليد قال حدثنا محمد بن خليد قال حدثنا الفضل بن دلال من الواسط وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محدث من جوع بوعد من جهنم مسيرة 70 قريبا قلت يا أبا حمزة وما الخريب قال العام قال أبو داود الذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضئ وبليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي رضي الله تعالى أنه نقل من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة ومن أتاه مسرعا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمضي وكان له خريف في الجنة وبليه قال حدثنا عثمان بن أبي شعبة قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ولم يذكر الغريب قال أبو داود رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة وبليه قال حدثنا عثمان بن أبي شعبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عن عبد الله بن نافع أنه قال وكان نافع غلام الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعود قال أبو داود وثق معنا حديث شعبة قال أبو داود أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم فكنت في العيادة مرارا وبليه قال حدثنا عثمان بن أبي شعبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنا قالت لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل بالأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب باب العيادة في الرمد وليه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نقلي وقال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن زيد بن أرقم أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من وجع كان بعيني باب الخروج من الطاعون وليه قال حدثنا لقى النبي عن مالك عن ابن شعبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أنه قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه قال أبو داود يعني الطاعون باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة وليه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مكة بن إبراهيم قال حدثنا جعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال شكيت مكة فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشفيها سعدا وأتلمنا وهجرته وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان بن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أطعموا الجائع وأوذوا المريض وفقوا العانية. قال سفيان والعانية لا سيروا فبدعاء للمريض عند العيادة. وليه قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا جعفر قال حدثنا يزيد وأبو خالد عن المنهل بن عمرو عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من عاد مريضا لم يحضر أجره فقال عنده زقع مرار نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفك إلا عافاه الله من ذلك المرض. وليه قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا ابن أبي عن حيي بن عدل عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل يعود مريضا فليقل له مشي عابدك ينكا لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. قال أبو داود وقال ابن صحيح إلى صلاة باب في باب كراهية تمني الموت. وليه قال حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوالد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. وحدثنا محمد بن الشعري قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت فذكر مثله فهو بموت الفجاءة أو الفجاءة. وبليه قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد بن سلمة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد أنه قال موت الفجاءة أو الفجاءة أخذة ساسف. وبليه قال باب بفضل من مات في الطاعون. وبليه قال حدثنا القرفي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عاتك عن عتيك بن الحارث بن عاتك ووجد عبد الله بن عبد الله أبو ووجد عبد العبد الله ووجدت عبد الله بن عبد الله أبو أمي أنه أخبر أن عمه جابر بن عتيك أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن دبن فوجده قد غلب فصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا ربيعة فصح النسوة وبكينا فجعل ابن عاتك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكيا. فقال وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. قالت ابنة والله إن كنت أرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهادك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيتي وما تعودون الشهادة قالوا القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع والقتل في سبيل الله المطعون شهيد والغريب شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والموطن شهيد وصاحب الحارق شهيد والذي يموت العدل أدم شهيد والمرض تموت بجمع شهيد. قال أبو داود الجمع أن يكون ولدها معها باب المريض يؤخذ من أظهاره وعاند. ولي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهرين قال أخبرني عمر بن جريدة قضي حليف بني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبة وكان خبيبة وقتل الحارث بن عامر نوفل فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى تأجمعوا لقتله فاستعار من ابنة الحارث موسى يصعدوا بها فأعرضوا فدرج بني لا وهي غافلة حتى أتته فوجدته مخليا وهو على فخذه والموسى بيده فزعة عرفها فيها فقال أتخشين أن أقتله وما كنت لأفعل ذلك. قال أبو داود روى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أن حين أجمعوا يعني لقطيع استعار من موسى يصعد بها فأعرضوا. باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. وليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا مجوع عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل الموت بثلاث قال لا يموت أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. باب ما يستحب من تطهير الثياب عند الميت. ما يستحب من تطهير الثياب الميت عند الموت. وليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن لاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث بثيابه التي يموت فيها. باب ما يقال عند الميت من الكلام. وليه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن نافع عن ابي وائل عن ام سلمة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فان الملائكه على مسلم يؤمنون على ما تقولون. فلما مات ابو سلمة قلت يا رسول الله ما اقول؟ قال قولي اللهم اغفر لي وعاقبني عقبا صالحة. قالت فعاقبني الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. باب في التلقين. وبه قال حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي وقال حدثنا اضحك بن مخلد وقال حدثنا عبد الحميد بن جعفر وقال حدثني صالح بن ابي عارف عن كثير بن مراد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وحدثنا مسدد بن قال حدثنا بشر بن قال حدثنا عمرة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقنوا موتكم قول لا إله إلا الله فأوذوا ميتا ميت بريه. قال حدثنا عبد الملك بن حبيب بن حبيب بن أبو مروان قال حدثنا مسحق يعني الفزري عن خالد عن أبي قيلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحاب سلمة على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض فصيح ناس من الليل فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المدينة واخلفه في عاقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم افزع له في قبره ونور له فيه. قال أبو داود وتغميض الميت بعد خروج الروح يا سلمة قال سمعت محمد بن محمد بن النعمان المقري قال سمعت أبا ميسرة رجلا عابدا يقول غمضت جعفرا المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت فرأيته في منامي ليلة مات يقول أعظم مما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت. باب فالاسترجاع بريه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد قال أخبرنا ثابت عن ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إن لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك عادتكم مصيبة فأجرني بها وأبدل لي بها خيرا منها. باب في الميت يسجع بني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن سريع عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة. باب القراءة عند الميت بني قال حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مكين المروزي والمعنى قال حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنبي عن أبي عن عاقل بن يسار رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ياسين على موتكم وهذا رد من العلاء. باب الجلوس عند الموصي وبني قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن زيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وعرفوا في وجهه الحزن وذكر القصة. باب التعزية وبني قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني وقال حدثنا المفضل عن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال خبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يعني ميتا فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه فلما حاد بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة فلا أظنها عرفا فلما ذهبت إذا هي فاطمة رضي الله تعالى عنها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتا وما وعزيت به. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت معهم الهدى. قالت معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال لو بلغت معهم الهدى. فذكرت شيئا بذلك فسألت ربيعة عن الهدى فقال القبور بما أحسبوا. باب صبري عند المصيبة بلي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها فقال لا اتق الله واصبري. فقالت وما تبالي أنت بمصيبة؟ فقيل لها أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتته فلم تجد العالم في بوابين. فقالت يا رسول الله لم أعرفك. فقال إنما صبر عند صدمة الأولى وعند أول صدمة أو عند أول صدمة. باب في البكاء على الميت بلي قال حدثنا أبو داود أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا شعبة عن عاصم من العوان أنه وقال سمعت أبا عثمان عنه وسمعت ابن زيد رضي الله تعالى عنهما أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرسلت إليه وأنا معه وسعد وأعزب وبين أن ابني أو ابنتي قد حضر فشهدنا فأرسل يقرئ السلام فقال قل لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل. فأرسلت أقسم عليه فأتى فوضع صبيه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع فخابت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لو سعد ما هذا؟ قال إن رحمة يضع الله في قلوب من يشاء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ليس عندي بص حضرتك بص أنا عندي هو في حديث واحد عندك في الباب في الكتاب بحديثان وحديثان في الباب ولكن أنت حتى ماشي هذا من الزيادات ماشي نقرأه إن شاء الله جزاك الله أحسن ولكن بس ليس في نسختي أحسن جزاك نقرأه حاضر أحسن الله قال حدثنا محمد بن مرثوم قال حدثنا بقية عن إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حي ود عن أبي عمران عن أبي سلمة الحبشي عن ابن غنم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصبر رضا. أي زيادة كذا يأتيني بها، هذا شيء جميل. أحسن، جزاك الله خير. وسقط سقط حديث من نسختي أفادني ببعض الفضل المجلس. أحسن. قال حدثنا شيبان بن فاروق قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. فذكر الحديث قال أنس رضي الله تعالى عنه لقد رأيته يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا بك يا إبراهيم لمحزون. النسخة اللي عندك إيش نسخة؟ طبعا إيش هذا يعني؟ أنا طيب طبعا إيش الدار إيش؟ المعارف. دار المعارف. طيب جزاك الله. رقم الحديث عندك برقم بعد إذني؟ 3124. جزاك الله خير يا شيخ. أحسن الله عليك. تمام. قيد هو عندي حتى أرجع النسخة وأرجع إن شاء الله. قرأنا قال أنس كلا قد رأيته يكيد لسه. طب نقرأ ما شيبان مرة أخرى. قرأنا قال حدثنا شعبان بن فاروق قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. فذكر الحديث قال أنس لقد رأيته يقول بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إن بك يا إبراهيم لمحزن. قرأنا هذا أيضا. باب في النوح البلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوليد عن أيوب عن حصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة. وبني قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمسرعة. وبني قال حدثنا الناد بن سريع عن عابدة وأبي معاوية المعنى عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الميت لا يعذب بكي لعلي فذكر ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت وهلت عن ابن عمر إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب هذا لا يعذب وآله يبكون عليه. ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى قال عن ابن عن أبي معاوية على قبر يهودي. بني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس أنه قال دخلت على أبي موسى رضي الله تعالى عنه وتقر فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به فقال لها أبو موسى رضي الله تعالى عنه أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا قال فسكتت قال فلما مات أبو موسى قال يزيد ولقيتم المرأة فقلت لها ما قول أبي موسى لك أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم سكت قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بنا من حلق ومن سلق ومن خرق. وبليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عميد بن الأسود قال حدثنا الحجاج وعامر وعمر رضي الله عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه على ربذته قال حدثني أزيد بن أبي أزيد على امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجهه ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. باب صنعة الطعام لأهل الميت. وليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. صنع وصنع لغتان لغتان صحيحان. صنع وصنع أي عندكم بالكسر؟ مش طيب هي صنع وصنع على وزن الفعل وفعل. باب في الشهيد يغسل به. قال عددنا قتيبة بن سعد، قال عددنا معن بن عيسحة، وعددنا عبيد الله بن عمر الجشمي، وقال عددنا عبد الرحمن بن يدين عن ابراهيم بن طاهر عن ابي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: رمي رجل بسهم في صدره او في حلقه فمات فادرج في ثيابه كما هو. قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه. قال حدثنا زياد بن ايوب وعيسى بن يونس الطرسوسي، وقال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن سعيد عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلد وان يدفن بدمائهم وثيابهم، وهذا لفظ زياد. وقال حدثنا احمد بن صلاح، قال حدثنا ابن وهب حا، وحدثنا سليمان بن داود الماني، وقال اخبرنا ابن وهب، وهذا لفظه. قال: اخبرني اسامه بن زيد الذي وان ابن شهاب أخبر أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم به. قال: حدثنا عثمان بن أبي شبت، قال حدثنا زيد يعني ابن الخطب حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا أبو صفوان يعني المرواني عن أسامة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة رضي الله تعالى عنه وقد مزدل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركت حتى تأكل والعافية حتى يحشر من بطونها، وقلت الثياب وكثرت القتل، فكان رجل ورجلان وثلاثة يكفنون أو يكفنون في الثوب الواحد، وزاد قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم إلى القبلة. وبني قال حدثنا عباس بن العنبري، وقال حدثنا عثمان بن عمر، قال حدثنا أسامة عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غير ولي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب أن الذي تحدثه عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتلى أحد ويقول: أيما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحد ما قدموا بالأحد فقال: أنا شهيد على ولي يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم به. قال حدثنا سليمان بن داود المالي، وقال حدثنا ابن وهب عن الليث في هذا الحديث بمعنى وقال: يجمع بين رجلين من قبل احد بثوب واحد باب بستر الميت عند غسله. وبني قال حدثنا علي بن سالم الرملي، وقال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: اخبرت عن حبيب بن ابي ثابت عن عاصم بن ضمره عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. وبني قال حدثنا النفيلي، وقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، قال حدثني يحيى بن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن زبير أنه قال: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه، فلما اغتلبوا ألقى الله عليهم النوى حتى ما منهم رجل إلا ودقنوا في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوا عليه قميصه ويصبون الماء فوق القميص ويدلقونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. رواية الصحيحين أيضا وغيرهما بالتجديد ما غسله. باب كيفية غسل الميت. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك الحا، وحدثنا مسدد، وقال حدثنا محمد بن زيد المعنى عن أيوب عن معبد بن سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين توفيت ابنته رضي الله تعالى عنها، فقال: اغسلنا ثلاثا وخمسا وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كفرا أو شيئا من كفر، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذنه فأعطنا حقوه فقال: أشعرنا إياك. قال أبو داود عن مالك تعني زرا، ولم يقل مسدد دخل علينا. وحدثنا احمد بن عابده وابو كامل بمعنى الاسناد ان يزيد بن زرع حدثه وقال حدثنا ايوب عن محمد بن سيرين عن عبده اغدي عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها انها قالت: مشطنا ثلاثه قرون به. قال حدثنا محمد بن نتن، قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا هشام عن عبده بن سيرين عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها انها قالت: وضفرنا راسها ثلاثه قرون ثم القيناها خلفها مقدم راسها وقرنيها وحدثنا أبو كامل وقال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا خالد بن أسد من جزرنا عن أمي عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما قال له النبي غسل ابنتي ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء من حدثنا محمد وبيد وقال حدثنا محمد عن أيوب عن محمد عن أمي عطية رضي الله تعالى عنها بمعنى حديث مالك زاد في حديث حفصة عن أمي عطية بن عوية هذا وجد فيها أوجبا وأكثر من ذلك أين رأيتن ذلك حدثنا قتيبة بن خالد وقال حدثنا ميمون وقال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أمي عطية يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور باب بالكفن بني قال حدثنا أحمد بن حنبل وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوم فذكر رجل من أصحابه رضي الله تعالى عنه قبض فكفنا في كفن غير طاهر وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه وبليه قال عددنا أحمد بن محمد وقال عددنا الوليد بن موسى وقال عددنا الأوزاعي وقال عددنا الزهري عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبارة ثم أخر عنه وبني قال حدثنا الحسن بن صباع الأبزار وقال حدثنا إسماعيل عن ابن عبد الكريم وقال حدثنا إبراهيم وعاقيل ابن معاقيل عن أبي عن وهب عن ابن منبي عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبارة وبني قال حدثنا أحمد بن حنبل وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام وقال أخبرني أبي قال أخبرني عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمام وبليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وقال حدثنا عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكر مثله زاد من نكور رسل قال فذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها قول في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أوتي بالبرد ولكنهم ردوا ولم يكفنوا فيه وبليه قال حدثنا أحمد بن عبد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد يعني ابن أبي زيد عن مكثم عن ابن عباس رضي الله تعالى وأنه قال قال أكفنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبا وقميص الذي مات به قال أبو داود قال عثمان في ثلاثة أثواب حلة حمراء وقميصه الذي مات به فبكراية المغلد في الكفن وبليه قال حدثنا محمد وبيد المحاربي وقال حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لا تغالي في كفن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خفاف رضي الله تعالى عنه قال أنه قال مصعب بن عمير قتل قال مصعب بن عمير قتل يوم واحد ولم يكن له إلا نميرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله وإذا غطينا رجلي خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجلي شيئا من الإذخر تلفظ الصحيحين وغيرهما قتل وحدثنا أحمد بن زرعان قال حدثني ابن وابن قال حدثني هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نزيل عن أبي رضي الله تعالى عنه عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال خير الكفن الغلة وخير الأضحية الكبش الأكرم باب بالكفي كفن المرأة وبليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل بني عروة بن مسعود يقال له داود فقاضي ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلى بنت قانف الثقفية أنها قالت كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها عند وفاتها كان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيط ثم الدرع ثم الخمر ثم المرحبة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند باب معها كفنها يناولناها ثوبا ثوبا فكن في المسك للميت وبليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المستمر بن ريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أطيب طيبكم المسك أبو تعجيل الجنادة وقريات عطية بن قلعة بن عبد الرحمن بن نوطار بن الرؤاسي وأبو سفيان وأحمد بن جنب بن قلعة بن عيسى قال أبو داود وابن يونس عن سعد بن عثمان البلوي عن عزرة قال قال عبد الرحيم عروة ابن سعيد الأنصاري عن أبي عن الحصين بن وحواح أن طلحة بن البراء مريضة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوا به وعجلوا فإنه لينبغي لجفة مسلم أن تعبس بين ظهراني أهل باب في الغسل من غسل في الغسل من غسل الميت أولي قال حدثنا عثمان بن أبي شداد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن ابن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت أولي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ابن أبي فوديك قال حدثنا ابن أبي ذر عن القاسم ابن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل من حمله فليتوضأ إليه قال حدثنا حامد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صدعان عن أبي عن إسحاق المولى زائدة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أبو داود أنا منسوخ وزنة أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجزيه الوضوء قال أبو داود أدخل أبو صدع بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث عن إسحاق المولى زائدة قال حديث مصعب ضعيف في خصال ليس العمل عليه باب بتقبيل الميت وبالإيقان حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ما يقبل عثمان بن عضون وهو ميت حتى رايت دموع تسيل باب بالدفن بالليل بن قال حدثنا محمد بن عاصم بن بازي عن قال حدثنا ابن عامر عن محمد بن وسام عن عمرو بن دلال انه قال اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما او سمعت جابر بن عبد الله قال راى الناس النار في المقبره فاتوا فاذا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ما في القبر واذا هو يقول ناولوني صاحب يكون بعيدا والرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا حملنا القتل يوم أحد لندفنه فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتل في مضاجع فرددناهم باب في صفه على الجنازة وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن مالك بن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجب قال فكان مالك إذا استقل على الجنازة جزهم ثلاثة صفوف للحديث باب اتباع النساء باب اتباع النساء الجنازة وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا باب فضل الصلاة على الجنازة وتشيع بالإيقاظ حدثنا مسدد بن قال حدثنا سفيان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يرويه قال من تبع جنازه فصلى عليها فلو قيراط من تبعها حتى يفرغ منها فلو قيراطان اصغرهما مثل احد او احدهما مثل احد وحدثنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسين الاروي وقال حدثنا المقري وقال حدثنا حيوات وقال حدثني ابو صخر وهو حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قضيب حدثه ان داود بن عامر بن سعد بن ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه حدثه عن ابي انه كان عند ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اذ طلع خباب صاحب المقصوره فقال يا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الا تسمع ما يقول الا تسمع ما يقول ابو هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازه من بيتها وصلى عليها فذكر معه عن حديث سفيان فارسل ابن عمر رضي الله تعالى عنه الى عائشه فقال صدق ابو هريره وحدثنا الوليد بن شجاع السكوني وقال حدثنا ابن ابي قال اخبرنا ابو صخر عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وصحبه لم يقل ما من مسلم يموت فيقوم على جنازه 40 رجلا لا يشرك بالله شيئا الا شفع فيه باب باتباع الميت بالنار وبليه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد حاو حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حرب يعني ابن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثني ابن باب ابن عمير قال حدثني رجل من اهل المدينه عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتبع الجنازه بصوت ولا نار قال ابو داود زاد هارون ولا يمشى بين يديها باب القيام للجنازه وليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن زريع عن سالم عن ابي عن عامر بن ربيعه كما يروى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم جنازة فقم ولا حتى تخلفكم أو توضع بني قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سهيل قال حدثنا سهيل بن أبي صرح عن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال أبو داود وروى الثوري وهذا الحديث عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما قال قال فيه أنه قال فيه حتى توضع بالأرض ورباه أبو معاوية عن سهيل أنه قال حتى توضع بالعدى. قال أبو داود وسفيان وعوض منا أبي معاوية وبليه قال حدثنا المؤمل بن فضل الحضرمي وقال حدثنا الوليد وقال حدثنا أبو يحيى أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد بن نوفل من أنه قال حدثني جبير رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقم لها فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي فقال يحفظنا يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي. فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا. حدثنا رفع النبي عن مالك عن ابن زايد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة ثم قعد بعده. وحدثنا هشام بن بهرام المدائني وقال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال اخبرنا ابو الاصوات الحارثي وعن عبد الله بن سليمان بن جناده بن ابي اميه عن ابي عن جده رضي الله تعالى عنه عن عباده بن صامت رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازه حتى توضع في العهد فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم. باب الركوب في الجنازه وبه قال حدثنا احد بن موسى البلخي وقال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن بن عوف عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركب فلما صرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذابوا ركبت. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سمك أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن تحت حيوان عنه شهود ثم أتي بفرس فعقل حتى ركب على يتوقصوا به ونحن نسعى حوله صلى الله عليه وسلم. باب المجيء من الجنازة وليه قال حدثنا القنبي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزري عن سالم عن نبي رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يمشون أمام الجنازة. وحدثنا وأبو بن بقية عن خالد عن يونس عن زيد بن جبير عن أبي رضي الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال وأعزب أن آل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الركب يزر خلف الجنازة والمشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينه وعن يساره قريبا منها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وأبو الإسراء بالجنازة. قال عددنا مسدد قال عددنا سفيان عن زريع عن سعد بن المسيب عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسرعوا بالجنازه فان تكوا صالحه فخير تقدمونها الي وان تكوا سوى ذلك فشر تضعون عن رقابكم. وبه قال عددنا مسلم بن ابراهيم قال عددنا شعبه عن عيينه بن عبد الرحمن عن ابي انه كان في جنازه عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا ابو بكر فرفع صوته فقال لقد رايتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نرمل ورملا وبه قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا خالد بن الحارث وحدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن عيينة في هذا الحديث قال في جنازه عبد الرحمن بن سمره قال فحمل عليهم بغلته واوى بالصوت. وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن يحيى المجبري قال ابو داود وهو يحيى بن عبد العزيز عن أبي ماجدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبث إن يكن خيرا تعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار والجنازة مدفوعة ولا تتبع وليس معها من تقدمها. قال أبو داود وهو ضعيف وهو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر وقال أبو داود وهذا كوفين وأبو ماجدة بصري وقال أبو داود أبو ماجدة هذا لا يعرف باب لإمام لا يصلي على من قتل نفسه إليه. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا زمخ قال حدثني جابر بن سمرة أنه قال مريض رجل فصيح عليه فجاءه فصيح عليه فجاءه رجل جار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء جار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنه قد مات قال وما يدرك قال أنا رأيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت قال فرجع فصيح عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت فقال فجعل صيحا عليه. وقالت امراته انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره. فقال الرجل اللهم لعنه. فقال ثم انطلق الرجل فراه قد نحر نفسه بمشقة معه. فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انه قد مات. قال وما يدري؟ فقال رايته ينحر نفسه بمشاقص معه. قال انت رايته؟ قال نعم. قال اذا لا اصلي عليه. فوصلت على من قتلته الحدود بلي طلعت ذنبك من القلعه ابو عاون دعنا بشر من القلعه من فر من ال بصره دعنا لبصره الاسميه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لم يصلي على معاذ بن مالك ولم ينع عن الصلاه عليه وبلي باب بالصلاه على قبل وبلي. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي بكر عن عمره بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها ما قالت مات ابراهيم بن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ند بن زريه قال حدثنا محمود بن عبيد عن وائل بن داود انه قال سمعت قال لما مات ابراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد. قال يا ابو داود قرات على سعيد بن يعقوب الطالقاني قيل لو حدثكم ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن ابراهيم وابن 70 ليله باب الصلاه على الجنازه في المسجد بني طلعت بن زاد بن وصول طلعت بن فليح بن سلمة عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى قال انا قلت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن الوليد بن البيضاء الا في المسجد. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي بضيك عن الضحك عن ابن عثمان عن ابن النضر عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله تعالى عنها ما قلت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل واخي. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن ابي ذئب قال حدثنا صنع مولى توامة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازه في المسجد فلا شيء عليه واحباب الدفن عند طلوع الشمس وغروبها. وليه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي بن رمح قال سمعت ابي يحدث عنه وسمع عقبه بن عمرو قال سالته سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي بهن او نقبر بهن موزنا حين تطلع الشمس باسقه حتى دار الدفع وحين يقوم قائم ظاهره حتى تميل وحين تضيف الشمس للغرب حتى تغرب او كما قال باب اذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم. وليه قال حدثنا يزيد بن خالد بن مواب الرملي وقال حدثنا ابن وابن عن ابن جرج عن يحيى بن صغير قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوف ان وجدت جنازه ام كلثوم رضي الله تعالى عن ابنها فجعل الغلام ما يلي الامام فانكرت ذلك. وفي القوم ابن عباس وابو سعد الخدري رضي الله وابو قتاده وابو هريره رضي الله تعالى عنهم فقالوا هذه السنه فمن اين يقوم الامام من الميت اذا صلى عليه. وليه قال حدثنا داود بن معاذ وقال حدثنا عبد الوارث عن نافع بن ابي غالب عن نافع ابي غالب انا وقال كنت في سكه المربد فمرت جنازه ومع ناس كثير قالوا جنازه عبد الله بن عمر فتبعتها فاذا انا برجل عليه كسون لفكن على بريزنتيه فهو على راسه خرقه تقيه من الشمس فقلت من هذا الدهقان او الدوقان قالوا هذا انس الملك رضي الله تعالى عنه. فلما وضعت الجنازه قام انس رضي الله تعالى عنه فصلى عليه وانا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء فقام عند راسه فكبر اربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد فقالوا يا ابا حمزه المراه الانصاريه فقربوا او علي ان اشن اخضر فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاتها على رجل ثم جلس فقال العلاء بن زيد يا ابا حمزه هكذا كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يصلي على الجنازه كصلاتك يكبر عليها اربعا ويقوم عند راسها عند راس الرجل وعجيزه المراه. قال نعم. قال يا ابا حمزه غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم غزوت مع حنين فخرج المشركون فحملوا علينا حتى راينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحمل علينا فيذقنا ويعظمنا فهزمه الله عز وجل وجاء وجعل يجاء بهم فيبايعون وعلى الازم. وقال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان علي نظرا ان جاء الله برجل الذي كان منذ اليوم يعظمنا لا اظلم انه نوقع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء برجل فلما راى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال يا رسول الله تبت الى الله عز وجل فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايع لي في الاخر بنذره. قال فجعل رجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليامره بقتله وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لا يسمع شيئا بايعا، فقال رجل يا رسول الله نذري، قال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. فقال يا رسول الله ألا أمضت إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي أن يمضى. قال أبو غالب فسألت عن صانع يا أنس في قيامي على المرأة عند عجيزة فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوس، فكان الإمام يقوم حيال عجيزة يسرها من القوم. قال أبو داود قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، نسخ من هذا الحديث الوفاء من نذر بقتله بقوله إني قد تبت. وحدثنا مسدد وقال حدثنا يزيد بن سرعين قال حدثنا حسين بن المعلم وقال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمورة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مدت في نفسها فقام عليها للصلاة وسطها على الجنازة أو الجنازة. وليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت أبا إسحاق عن شعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه وكبر عليه أربعا، فقلت لشعبي من حدثك؟ قال ثقة من شهد وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وحدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة حدثنا محمد بن نوتن قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن ورد عن ابن أبي ليلى أنه قال كان زيد يعني النار وكان يكبر على نجا جنائز أربعة، وأنه كبر على جنازة خمسة فزادوا. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر. وقال أبو داود وأنا لحديث ابن المثنى أتقن باب ما يقرأ على الجنازة. وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال صليت مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فقرأ بفتحة الكتاب فقال إن من السنة باب دعاء للميت. وليه قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرني وقال حدثنا محمد بن يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وبليه قال حدثنا مؤمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو الجلس وعقبة بن زهير أو سنان قال حدثني علي بن شمخ قال شيخ مروان سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي على الجنازة أو الجنازة؟ قال مع الذي قلت؟ قال نعم. قال كلام كان بينهما. قبل ذلك قال أبو هريرة اللهم أنت رب وأنت خلقت وأنت أتيت للإسلام وأنت قبضت روحا وأنت أعلم بسري وعلى نادي وعلى نيتي أجئنا شفعاء له فاغفر له. قال أبو داود أخطأ شعبة في اسم علي بن شمخ قال في عثمان بن شمخ قال أبو داود قال أبو داود سمعت أحمد بن إبراهيم الموصلي حديث أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال ما أعلم أني جلست من محمد بن زيد مجلسا إلا أنا فيه عن عبد الوارث وجعفر بن سليمان. وحدثنا موسى بن مروان الرقي وقال حدثنا شعيب عن ابن إسحاق عن الأوزاعي عن حمنا كثير عن أبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثنا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من حياته منا فهي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وقال أخبرنا الوليد وحديث عبد الرحمن يتم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن مسعود بن حلب عن وازرة بن الأصقع رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقيه فتنة القبر. قال أضربني في ذمتك وحبل جوارك وفي فتنة من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح باب الصلاة على القبر. وليه قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا محمد بن محمد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة سوداء رجلا كان يقم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل ماذا؟ فقال ألا آذنتموني به؟ قال دلوني على قبره فدلوا فصلى عليه. صلى الله عليك يا رسول الله باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. وبه قال حدثنا القعنبي وقال قرأت على مالك بن أنس عن النجر عن سعيد بن المسيب عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات به وخرج به من المصلى فصفى بهم وكفر أربعة تكبيرات وحدثنا عبد بن موسى قال حدثنا إسماعيل يعد بن جعفر عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي فذكر حديثه وقال النجاشي وأشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيت حتى أحمل نعلي في جمع الموتى بقبر والقبر يعلم وبليه قال حدثنا عبد الله بن نجد قال حدثنا سعيد بن سليم حوى حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وقال حدثنا عاتم يعلمنا اسماعيل المعنى عن كثير بن زيد المدني عن المطلب انه قال لما مات عثمان بن مطعون رضي الله تعالى عنه وخرج في جنازته فدفن فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم رجلا ان ياتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصر عن ذراعي قال كثير قال المطلب قال الذي يخبرني عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأن ينظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حصر عنها ثم ولا فوضع عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من آلي فم في الحفار يجد العظمة حليفا نكبوا ذلك المكان بليه قال عددنا القربي وقال عددنا عبد العزيز محمد عن سعد يعني من زايد عن أمرة من دعوة رمانية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال كثر عظم الميتك كثري حيا باب بالعدو بليه قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا عكب بن سلم ابن سلم عن علي بن عابد الأعلى نبي عن سعد بن جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحظ لنا وشق لغيرنا باب كم يدخل القبر بليه أو شق لغيرنا بليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر أنه قال غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم وهم أدخلوا قبره وقال حدثني مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم مع أبي ذر الرحمن بن عوف فلما فرغ علي رضي الله تعالى عنه قال إنما يلي الرجل أهله وحدثنا محمد بن صفاء بن سفيان قال اخبرنا سفيان عن ابن ابي خالد عن سفيان عن ابي مرحب ان عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان ينظر اليهم اربعه وحدث باب كيف يدخل الميت قبره وبليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال اوصى الحارث ان يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم ادخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنه اليست يدخن؟ ماذا عندكم؟ العنوان الباب باب كيف يدخل الميت اليس يدخل؟ باب في الميت يدخل من قبل رجليه ليست موضوع عندي هذا لا طيب يدخل لا بس يدخل أليس تدخل طيب أحسن الله جزاك الله خير سيدي باب كيف يجلس عند القبر بني قال حدثنا عثمان بن ابي شبت قال حدثنا جرير عن العجع عن منهال بن عمرو عن زادان عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من النصارى فانتهينا الى القبر ولم يلحد وبعدوا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبله وجلسنا معه باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبر بليه قال حدثنا محمد بن كثير حاول حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مؤمن عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفظ مسلم باب الرجل يموت له قرابة مشرك بنيه قال يهود له قرابة مشرك بنيه قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا ابو اسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله تعالى عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الشيخ الضال قد مات قال دفوري ابك ثم لا تحدثن شيئا حتى تاتيني فدفت فوارد وجئت فامرني فاغتسلت ودعا لي باب في ضامك القبر بنيه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد يعني ابن لنن عن هشام بن عامر انه قال جاءت الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فقالوا اصابنا قرح وجهد عندي وانا في اللجان قرح وقرح لغتان قرح وقرح. أصابنا قرح أو قرح زي برضك جاهد وجهد والوجهان أيضا لغتان وجاهد فكذا تأمرنا قال احفروا وأوسع وجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر قيل فأيهم يقدم قال أكثرهم قرآنا قال أصبا بيومئذ عامر فدفن بين اثنين أو قال واحد بلي قال حدثنا أبو صرح يعني الأنطاكية قال أخبرنا أبو صحك يعني الفزري عن الثوري عن أيوب عن حميد بن لن بإسناده ومعناه زاد فيه وأعمق بلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا حميد يعني ابن إلين عن سعد بن هشام عن سعد بن هشام بن عامر بهذا الحديث فمن في سوية القبر وبلي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وقال حدثنا حبيب وأبي ثابت عن أبي وائل عن أبي هياج الأسدي أنه قال بعثني علي رضي الله تعالى عنه قال لي أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدعى قبرا مشرفا إلا سويته ولا بمثلا إلا طمسته. وحدثنا أحمد بن عمرو بن صلاح قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا عمرو بن حارث ابن الحارث أن أبا علي الهمدني حدث وقال كنا عند فضالة بن عبيد برذوس بروديسة بأرض الروم بدو فيها صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوية ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها. قال أبو داود روديسة عندي بالدال لا بس بالأصل اللغة الرومية كده يعني لكن عربوه يعني على التعريب حنقرا على التعريب بالذال المعجم. رودس جزيرة بالبحر وبلي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال وأين هي الشيء؟ هذه الجزيرة في البحر الأبيض المتوسط البحر الأبيض المتوسط آه خير تمام قلت يا أحمد أدام العجمة شو كان عندك؟ نعم أدام العجمة عندك يعني عندهم ملك أدام العجمة نعم بالذال المعجم عندي عندنا مهملة طيب هذا لا يضر في الرواية لكن نثبت أن لديكم أيضا بالذال المهملة. جزاكم الله خير. جزيرة وفي مصر بالذال المهملة. جزاكم الله خير. رودف جزيرة ببحر بني قال حدثنا أحمد بن سلام قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني عمرو بن عثمان بن علي عن القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبي رضي الله تعالى عنه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. قال أبو علي اللؤلؤي ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم وأبو بكر عند رأسي وعمر عند رجلي رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الاستغفار عند قبرين الميت في وقت الانصراف. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وقال حدثنا هشام عن عبد الله بن بحير بن غيسان عن أنيه مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. قال أبو داود بحير بن ريسان باب قرية الدفح عند القبر بليه. قال حدثنا أحمد بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر يعني ببقرة أو بشيء. باب الصلاة على القبر بعد حين بليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن جريان عن يزيد بن حبيب بهذا الحديث. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للحياة والأموات باب بالبناء على القبر وبليه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو زبير أن سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه. في روايات أيضا يجصص. وبه قال حدثنا مسدد بن وهاب ثم أنبأنا بشرد قال حدثنا عاصم بن غيات عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث قال يا أبو داود قال عثمان أو يزاد عليه وزاد سليمان بن موسى أو أن يكتب عليه ولم يذكر مسدد في حديثه أو يزاد عليه قال يا أبو داود خفي علي من حديث مسدد حرفه وأن وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن الزبير عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم إما سأجد باب في كراهية القعود على القبر بإليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل بن أبي صرح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلدها خير له من أن يجلس على قبره وعلى قبر وبإليه قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عبد الرحمن عن ابن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله أنه قال سمعت وازنة من الأصحاب رضي الله تعالى نقول سمعت وازنة من الفدين الغنوي رضي الله تعالى نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلس على القبر ولا تصل إليها باب المجيء بين القبر بالنار وبإليه قال حدثنا سالم بن بكر قال حدثنا الأسد بن شيبان عن خالد بن سفيان السدوسي عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجارية زحم بن معبد فهجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال ما اسمك فقال زحم قال بل أنت بشير قال بينما أنا ومشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق أولئك خيرا كثيرا ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك أولئك خيرا كثيرا ثم عانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه أعلني فقال يا صاحب السبتيتين ويحك القسبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خالع وما فرما بهما وحدثنا محمد بن سلمان الأنباري وقال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عطاء عن سعيد عن قتادة رضي الله تعالى عنه رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم إنه لا يسمع قرآن يعلم باب بتحويل الميت من موضع للأمر يحدث وليقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن سعيد بن يزيد عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله تعالى عنه نقلت بنا مع أبي رجل كان لنفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيء إلا شعيرة كنت في الحديث مما يلي الأرض باب في الثنائي على ميد ولي قال حدثنا حصب بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا شرا فقال وجبت ثم قال إن بعضكم على بعض شهيد باب في زيارة القبور ولي قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وقال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيس عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي تعالى على أن أسافر لها فلم يؤذن لي فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبر فإن تذكر بالموت وحدثنا محمد بن يونس قال حدثنا معرف بن واصل بن محارب بن ابن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبي رضي الله عن أبيه عن ابن بريدة عن أبي رضي الله تعالى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة قال رحمه الله تعالى باب في زيارة النساء القبور وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا صلان يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج وباب ما يقول إذا مر بالقبور إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلي بن عبد الرحمن عن النبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم من مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون باب كيف يصنع المحرم إذا مات حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني عمرو بن دينان عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقصته راحلته فمات وهو محرم وقال كفنوه في ثوبه واغسلوه بماء وسدر ولا تقمروا راسه فان الله عز وجل يبعث يوم القيامه يلبي قال ابو داود سمعت احمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول في هذا الحديث خمس سنن كفنوا في ثوبه اي يكفنوا في الميت في ثوبين واغسلوا بماء وسدر اي ان في الغسله كلها سدرا ولا تقمروا راسه ولا تقربوه طيبا وكان الكفن من جميع المال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن بيدنا معنا قال حدثنا عمدنا عن عمر وعيض عن سعد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر انه قال وكبير في ثوبين قال ابو داود قال زرمن وقال ايوب ثوبيه وقال عمر ثوبين وقال ابن عبيد قال ايوب في ثوبين وقال عمر في ثوبي زاد سلمان وحده ولا تحنط وقال حدثنا مسدد وقال حدثنا عمدنا عن ايوب عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر نحو بمعنى سليمان في ثوبين وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شبت قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال وقصد برجل محرم ناقه فقتلته فاتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوا وكفنوا ولا تغطوا راسه ولا تقربوا طيبا فانه يبعد يهل اخر كتاب الجنائز قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اول كتاب الايمان والنذور رب يسر وعينيك لم باب التوليد في اليمين الفاجر وليه قال حدثنا محمد بن زقاء البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام بن عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من حلف على يمين مصبوره كاتبا فليتبوا بوجه مقعده من النار نعوذ بالله باب من حلف بمن حلف ليابا قطع بها ماله وحدثنا محمد بن عيسى وهناد بن سيرين معنا قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا مجموعه عن شقق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو بها باجر يقطع بها ماله من المسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبا فقال لاجعلوا في والله كان ذلك كان بيني وبين الرجل من اليهود عرض فجعلني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هلك بينه قلت لا قال اذ اليهود يحلف قلت يا رسول الله اذا يحلف ويذهب مالي فانزل الله تعالى وان الذين يشهدون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الحارث بن سلمان قال حدثني بورودوس عن الاشعث بن قاس ان رجلا من كنده ورجلا من حضرموت اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم في ارض من اليمن فقال الحضرمي يا رسول الله ان ارضي اغتصبني هذا وهذا وهي بيدي قال هل لك بينه قال لا ولكن احلف والله ما يعلم ان ارضي اغتصبني ابوه فتهيا الجندي واليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتضى احد ما نبي من الا لقي الله وهو اجدم وقال الكندي وهي ارض عددنا الند بن الزريع قال عددنا ابن عودة عن زمك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن ابي انه قال جاء رجل من حاضر موتى ورجل من كندة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض كانت لابي فقال الكندي وهي ارض بيدي ازرع وليس له حق وليس بها حق فقال قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي لك بينه قال لا قال فلك يمين قال يا رسول إنه فاجد لا يبلي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذكر من ذلك ليحلف له فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إلا إن حلف على ماله على مال ليأكله ظالما لا يلقى من الله عز وجل وهو عنه معرض باب ما جاء في العظيم اليمين عند من بل النبي صلى الله عليه وسلم وليه قال حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم وهاشم قال أخبرني عبد الله بن نصاص من آل كثير بن صلتي وسمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحلف أحد أو دعم لا يحلف أحد عند من بري هذا على يمين نادمة وهو على سواك أخضر إلا تبوى مقعده من النار أو وجبت له النار باب اليمين بغير الله عز وجل بريق عندنا ولو على سواك أخضر على يمين نادمة ولو على سواك أخضر لا صحيح هي عندي ولو جزاك الله خير أحسن على يمين نادمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار باب اليمين بغير الله تعالى وبليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زريع عن حميد بن عبد الرحمن عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من حلف وقال في حلفه واللاتي فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصحابه تعالى أوقامرك فليتصدق بشيء باب كراهية الحلف بالآباء وبليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأماتكم ولا بالأندد ولا تحلفوا إلا بالله عز وجل ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون وبليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليسكت وحدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن زريع عن سلمة عن أبي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو معنا وإلى بآبائكم زاد قال عمر فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أنه قال سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يحلف له والكعبة فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك وحدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي زيد النافع بن مالك عن ابن مالك بن أبي عامر عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله يعني بحديث قصة الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وبه صدق دخل الجنة وبه صدق ذوق راية الحليب بالأمان وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الوليد بن ثعلبة الضيع عن ابن بريدة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا باب المعرض في الأيمان وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشام حا وحدثنا مسدد قال حدثنا هشام عن عباد بن أبي صهين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك قال مسدد قال أخبرني عبد الله بن أبي صهين قال أبو داود نعم سقط حديث كم باب لغو اليمين ليس عندي حدثنا حميد باب المعارض في الأيمان قبل عندي باب كراهية الحلف بالأمانة وهذا قرأ هذا بعد يعني لا ليس عندي ليس في نسختي نقرأ جزاكم الله خير أحسنت ليس عندي تعال حج علينا بس مش هو عندك فين هو هنا باب لغو اليمين قبله اللي هو باب كراهية الحلف بص باب كراهية الحلف بعدها باب المعارض على طول ما عندي باب لغو اليمين طبعا اكتبه هنا باب لغو اليمين سقط من المسكين باب لغو اليمين وبليه قال عددنا حميد بن سعادة الشامي وقال عددنا حسن يعني ابن إبراهيم قال عددني إبراهيم يعني صاحب عن عطاء في اللغو في اليمين وقال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله قال أبو داود كان إبراهيم الصائغ رجلا صريعا قتله مسلم بعرندس قال وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيّر قال أبو داود وروى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ وقوفا على عائشة رضي الله تعالى وكذلك روى الزهري وعبد الملك بن أبي سلمة ومالك بن مغول وكل ما عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى وقوفا أيضا جزاك الله خير أحسنت ما شاء الله باب اللغو اليمين باب اللغو اليمين صفقان المسكت تمام طيب يمينك على من يصدقك به صاحبك عليها صاحبك خلصنا هذا قال أبو داود عباد خلصنا هذا بعد ذلك حدثنا عمرو بن محمد من هنا صح تمام وحدثنا نعم صح كذا تمام أحسن قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد وقال حدثنا ابو احمد الزبيري وقال حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن جدتي عن ابي سويد بن حنظله انه قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فاخذه عدو له فتحرج القوم ان يحلفوا وحلفت انه اخي فخل سبيله فاتينا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فاخبرت ان القوم تحرجوا ان يحلفوا وحلفت انه اخي قال صدقت المسلم واخو المسلم باب ما جاء في الحلف في الحلف بالبراءه وبمله وغير الاسلام به قال حدثنا ابو ثوبه الربيع بن نافع قال حدثنا معاويه بن سلم عن يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو كلبه ان ثابت بن ضحك اخبره انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من حلف بملة غير ملة الإسلام كذبا فهو كما قال ومن قدر نفسه بشيء وعذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك به قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثنا حسين يعني ابن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلم يرجع إلى الإسلام سليما باب الرجل يحلف ألا يتأدم وبليه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن العلاء عن محمد بن يحيى بن عبد عن يوسف بن عبد الله بن سلام من انه قرر رايت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة وقال هذه دام وهذه. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمر بن عبد الله قال حدثنا ابي عن محمد بن ابي يحيى عن يزيد الاعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام ذكر مثله. باب الاستثناء باليمين. وبليه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قرر حلف على يمين فقال فقال ان شاء الله فقد استثنى. وحدثنا محمد بن عيسى ومسدد وهذا حديثه قال حدث قال حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قرر رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من حلف فاستثنى فان شاء رجع وان شاء ترك غير حنيث. فابو ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت وبليه قال حدثنا عبد الله محمد بن نبيله قال اخبرنا ابن المبارك عن موسى بن عقبه عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال اكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. وبني قال حدثنا احمد بن عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كرمه بن عمر عن عاصم بن سميه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئت هذا باليمين قال والذي نفسه ابي القاسم يد. وبني قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه قال اخبرني زيد بن حباب قال اخبرني محمد بن هلال قال حدثني ابي انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول كانت يمين رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا حلف يقول لا واستغفر الله. وحدثنا الحسن بن قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال اخبرنا عبد الملك بن عياش السمعي الانصاري وعن دلهم بن الاسود بن عبد الله بن عجب بن عامر بن المنضبط العقلي عن ابي عن عمي الاخذ بن عامر انه قال دلهم قال دلهم حدثني ايضا الاسود بن عبد الله عن عاصم بن الاخذ ان الاخذ بن عامر خرج وافدا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد انبغضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الهك باب الحنت اذا كان خيرا اليه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد قال حدثنا غيلان بن جرير عن ابي برده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ايش؟ باب الحنت اذا كان خيرا. باب في القسم هل تكون يمين؟ حدثنا احمد بن حنبل. لا ليس عندي، عندي بعد لو تقصد بين باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان؟ نعم اليك بعدها مباشره. وليس عندي. شكرا لكم. تفضل علينا اقرا وجزاك الله خيرا. المشهد باب في القسم، في القسم هل يكون يمينا او ليس عند نص؟ باب جاء في اليمين في يمين النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، ثم بعد ذلك باب في الحنة. طب هذا هو مختلف، يعني عندك كمان هنا باب في من حلف على طعام لا يكون، هذا عندكم ايضا؟ نعم. ايش باب 14 في من حلف على طعام لا يكون؟ هذا ايضا ليس عندي. الله أكبر. وليس عندكم الشيخ أيضا؟ أيضا هذه من الزيادات. هنا بس انظر هنا باب النجاة في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت، ثم ما عندي لا هذا ولا هذا ولا هذا، ثلاثة أبواب. الله أكبر. استنى ده لسه كمان، ده باب الحنفة إذا كان خيرا. استنى الله أكبر. عندكم برضك أبواب غير موجودة هنا، باب الحنت غير موجود عندكم من إذا كان خيرا، غير موجود عندكم. بعد كده لا، إذا لا، هنا الباب متأخر، في تقديم وتأخير يا شيخ، في تقديم وتأخير يا شيخ، إذا في تقديم، أيضا هذا لا يدور، تقديم وتأخير جاءت بعدها. تمام؟ ستأتي بعد. فالحمد لله أدركناها. اكتبوا عندكم حتى اثبتوا عندكم في بعض النسخ في تقديم هنا. وانا ساكتب عندي ان شاء الله. وهناك تقديم ابواب في بعض النسخ عشان البقرة ما يكون في حديث سقط وفي كذا وفي كذا، يبقى الواحد عارف. تمام كده؟ واحسنتم على هذه المتابعة، شيء جميل جدا يعني، احسنتم، جزاكم الله خير. طيب باب الحنت باب الحمد إذا كان خيرا وبنيه قال عددنا سليمان بن حرب قال عددنا حمد قال عددنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرا خيرا منا إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير أو قال إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني. وبنيه قال حدثنا محمد بن صفح بزار البزار قال عددنا هشام قال عددنا يونس ومنصور يعني ابن زاد عن الحسن عن عبد الرحمن بن يزار مرات رضي الله تعالى عنهما قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سامورد إذا حرفت على يمين فرأيت غير خير من فأتي الذي هو خير وكفر عامي وكفر يمينك. سترون أيضا في النساء تقديم أبواب متأخرة جدا وهكذا في بعض النسخ أي في الشمال كتب كثيرة جدا تجدون تقديم وتأخير في النسخ فهذا لا يفعل إن شاء الله. قال أبو داود سمعت أحمد يرخص بها الكفارة الكفارة قبل الحج. وبه قال عددنا يحيى بن خلف قال عددنا عبد الأعلى قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه ذكر عنه قال فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. قال أبو داود حديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الروايات الحد قبل الكفارة قبل الكفارة وفي بعض الروايات الكفارة قبل الحد. باب في القسم هل يكون يمينا؟ هذا الذي عندكم صحيح كده؟ تمام. هو متقدم وهذا الباب متقدم في بعض المسائل. وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر اقسم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن يحيى وكتبته من كتابه قال اخبرنا ما امرنا عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال كان ابو هريره رضي الله تعالى عنه يحدث ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني ارى الليله فذكر رؤيا فعبر ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابت بعضا وأخطأت بعضا وقال أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لا تحدثني بما الذي أخطأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يذكر القسم زاد فيه ولم يخبر بباب في الحديث كاذبا متعمدا. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد قال أخبرنا عطاء بن سهيل عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم طالب البينة فلم تكن له بينة فاستعلم المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله. العصر فضلت الشيخ العصر فضلت الشيخ حاضر شيخ من كلهم يحضروا فضلتك العصر العصر شيخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله. قال أبو داود يراد من هذا الحديث أنه لم يمر بالكفارة باب كم الصاع في الكفارة. وبه قال حدثنا أحمد بن سرح قال قرأت على أنس بن عياض قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية وكانت تحت رجل من أم أسلم ثم كانت تحت ابن أخي لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حرملة فوهبت لنا أم حبيب صاعا حدثتنا عن ابن أخي صفية عن صفية أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا ثم جربته فوجدته مدين ونصفا بمد هشام. حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال كان عندنا مكوك يقال له مكوك خالد وكان كيلجتين بكيلجة هارون. قال محمد صاع خالد صاع هشام يعني ابن مالك. وحدثنا محمد بن محمد بن خلد أبو عمر قال حدثنا مسدد عن أبي عن أمية بن خلد قال لما ولي خالد القصري أضعف الصاع فصار الصاع 16 رطلا. قال أبو داود محمد بن محمد بن خلد قتله الزنج صبرا فقال بيدي هكذا ومد أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى الأرض. قال ورأيته في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال فقال أدخلني الجكة فقلت لم فلم يضرك الوقف. باب في رقبة المؤمن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن مكدر عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يزر عن وائد بن الحكم السلمي انه قال قلت يا رسول الله جاريه لي سقطتها سقطه فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت افلا اعتقها قال اتني بها قال بجئت بها قال ان الله قال إن الله قال في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقى فإنا مؤمن به قال عددنا موسى بن إسماعيل قال عددنا محمد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن الشريف أن أمه وأوصته أن أمه وأوصته أن يعتق عن رقبة مؤمنة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عن رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية فذكر نحوه أفأعتقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوها لي فدعوها فجاءت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من ربك فقالت الله قال فمن أنا قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتق فإنا مؤمنة قال أبو داود خالد بن عبد الله يا رسول الله ولم يذكر الشريد وليه قال حدثنا ابراهيم ويعقوب الجوزجاني وقال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرني المزودي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عوده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم بجاريه سوداء فقال يا رسول الله ان علي رقبه مؤمنه وقال فقال لا ان الله باشرت الى سماء باصبعها فقال لها فمن انا باشرت الى النبي صلى الله عليه وسلم والى السماء يعني انت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتق فانا مؤمن باب كراهيه نذر ولي قال حدثنا عثمان بن ابي شبه قال حدثنا جرير بن عبد العميد حوى حدثنا مسدد وقال حدثنا ابو عوانه عن منصور ان عبد الله بن مراد قال عثمان الهمداني وعن عبد الله بن عمر انه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر حتى ثم طبق ويقول لا يرد شيء وانما يستخرج به من البخيل قال مسدد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يرد شيء حدثنا أبو داود قال قري على الحديث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم قال أخبركم ابن وهب قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له ولكن يلقي النذر القدر قدرته يستخرج به يستخرج من البخيل يؤتى عليه ما لم يكن يؤتى منه قبل باب النذر في المعصية به قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الملك الأيني عن القاسمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أيمن قال حدثنا أيوان أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل قال وهذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم قال أمره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فأب نرى عليه كفارة إذا كان في معصية بلي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر تقييم عجيب عندي أنا 3289 ثم قفز إلى 3300 الله المستعان شيء عجيب إلى 3291 باب المرء عليه كفارة إذا كان في معصية بريئة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال عبد الله بن المبارك عن يونس عن سري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لنذر في معصية وكفارة كفارة يمين بريئة قال حدثنا ابن أبي الصرح ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن جبين بمعنى وإسناده قال أبو داود سمعت أحمد بن شبوية قال ابن المبارك يعني بهذا الحديث حدث أبو سلمة قاب دل ذلك على أن زوريا لم يسمع من أبي سلمة وقال أحمد بن محمد ما تصف ذلك مع حدثنا أيوب يعني من سلمة قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول أفسد علينا هذا الحديث يقيل له وصح إفساد عندك ورواه غير ابن أبي ويزن قال أيوب كان أنزل من يعني أيوب بن سليمان بن بلال وقد رواه أيوب حدثنا أحمد بن محمد المروزي وقال حدثنا أيوب بن سليمان عن البكر بن ويس ابن أبي ويزن عن سلمة بن بلال عن ابن أبي عاطف وموسى بن عقبة عن ابن بن عمرو بن ابي رقم ان احدنا بكثير من اخبره عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لنذر بمعصيه كفرت كفرت يمينا قال احمد بن محمد المرضي وانما الحديث حديث علي بن المبارك عن احدنا بكثير عن محمد بن زهير عن ابي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه في وحمله عنه الزور وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال أبو داود روى بقية عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك ذكر مثله. وحدثنا مسدد قال حدثنا يا بن سعيد قضى وقال أخبرني يحيى بن سعيد الناصري وقال أخبرنا عبد الله بن زهر أن أبا سعيد أخبر أن عبد الملك بن أن عبد الله بن مالك أخبر أن عقبة بن عمرو أخبر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ الله ونزلت عند جحافية النوايا مغتمرة فقال مروها بل تختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. وحدثنا مخلد بن وخالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال كتب إلي يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الله بن زهر مولى لبني ضمرة وكان أيما رجل أنما أن أبا سعيد الرعيني أخبرنا بإسناد يحيى ومعنا. وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدث عن عقبة بن عامر الجواني رضي الله تعالى عنه قال نذرت أخذي أن تمشي إلى بيت الله عز وجل فأمرتني أن أستقيها لها النبي صلى الله عليه وسلم فسقيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ثم قال لي تمشي ولتركب. وحدثنا محمد بن نثار قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا يا مؤمن قال أخبرنا قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أخذ عقبة بن عامر نظرة أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم تركب وأودي هديا. وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم لما بلغه أن أخذ عقبة بن عامر نظرة أن دعوا جماعة جيدا وقال إن الله عز وجل لغني عن نذر أمر فلتركب. قال أبو داود رواه سعيد بن أبي عروة نحوه وخالد عن أكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن أكرمة أن أخذ عقبة بن عامر بمعنى هشام لم يذكر الهدي وقال فيه من أخذك فلتركب. قال أبو داود رواه خالد عن أكرمة بمعنى هشام وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن قرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخذي نظرة يعني أن تحج ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يسمع بشقاء أخذك شيئا فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. وحدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن ضمن عن مضر عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أخذ عقبة بن عامر نظرة أن تحج ما شئت وأنها لا تطيق ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لغني عن مشي أخذك فلتركب ولتؤدي بدنك وبه. قال حدثنا شعب بن أيوب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي عن أكرمة عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أخذي نظرة أن تمشي إلى البيت إن الله عز فقال إن الله عز وجل لا يصنع بمشي أخذك شيئا إلى البيت شيئا. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهاد بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ومروان يركب. قال أبو داود رواه معمر بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نواه. وحدثنا يحيى بن معين قال حدثنا جد عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأهول أن طوسا أخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يأخذه بخزامة في أنفه فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بيده ومروان يقوده بيده باب من نظر أن يصلي في بيت المقدس. اللهم ارزقنا صلاة في بيت المقدس. وحدث عن موسى بن إس نعم ايش فيه حديث حدثنا احمد بن حفص وحديث شعيب بن أيوب. لا غير عندي. وعليكم السلام غير عندي. فين تبعت من النسخة اللي قرأها خبنا قبل الباب قبل الباب قم الله أن يقوده بيده صحيح قبل الباب لا ليس عندي شيء نص عشر قبل الباب ساقطا ما عندي شوف آخر قص حاجة بيدي وأمر أن يقوده بيدي ثم بعد ذلك باب من نظر أن يصلي لا هذه من الزيادات من الشيء طيب جزاك الله خير. وحدثنا احمد بن حفص بن عبد الله السلمي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم يعني بن ضمن عن مطر عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان اخت عقبه بن عمرو نظر ان تحج ما شئت وان لا تطيق ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لغني عن مشي اختك لو تركب ولتهدي بدنه. بس هذا في هذا مقدم هنا هذا مقدم احنا قراناه هذا نعم إن أختي نظرت أن تمشي. لا لا موجود يا سيدي أنا بصر لا بصر أنا بصر أكثر مشي. أن أخت عقبة بن عامر نظرت أن تحج ناشئة وأنا لا أطيق ذلك مقام السلم إن الله عز وجل لغني عن مشي أختك. بص إن الله لغني عن مشي أختك موجود. كم عن نذيرها لا ده لا بس هنا عن مشي أختك بص عن مشي أختك هذا اللب مختلف هو موجود على الطب الثاني اللي هو يعني إن أختي نظرت أن تمشي إلى بيت الله إن الله لا يسمع المشي أختك إلى بيت شيئا. طيب نقرأ معه على كل حال جزاك الله خير. قال نعم إن الله لغني عن مشي أختك بل تركب والتودي بدنا طبعا. قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي نظرت أن تمشي إلى البيت فقال إن الله لا يسمع بمشي أختك إلى البيت شيئا. جزاك الله خير. أحسن. وهنا حديثان باب نظر أن يصلي في بيت المقدس وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمد قال أخبرنا حبيب المعلم وعن عطاء بن نذر رحنا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نظرت لله إن فتح الله عليك مكتا أن أصلي في بيت المقدس ركعتين فقال صليها هنا ثم أعاد عليه فقال صليها هنا ثم أعاد عليه فقال شأن تأيدا فقال أبو داود روي نحو عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم حو حدثنا عباس العنبري معنا قال حدثنا روح عن ابن جريج قال أخبرني يوسف بن الحكم ابن أبي سفيان أنه سمع حفص بن عمر بن عوف عبد الرحمن بن عوف وعمر وقال عباس بن حنة أخبره عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر زاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي والذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق لو صليت هنا لا أجد عنك صلاة في بيت المقدس قال أبو داود رواه الأنصاري عن ابن جريج قال جعفر بن عمرو قال عمرو بن حيدة وقال أخبره عن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب قضاء النذر عن الميت وليه قال حدثنا القعنبي وقال قرأت على مليك عن ابن جبل عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من أصحاب ابن عبادة رضي الله تعالى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي ماتت وعلي نذر لم تقضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي عنا وعدد عمرو بن عوف ابن عون قال اخبرنا هشام عن ابي هشام عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امراه ركبت بعرا فنذرت ان نجا الله عز وجل ان تصوم شهرا فنجا الله فلم تصوم حتى مدت فجاءت ابنتها وخذوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تصوم عنها وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريده عن ابي بريده عن امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك بالمرض قالت وإنها ماتت علي صوم شهر فذكر نحو حديث عمر باب ما جاء فيه من مات علي صيام صام عن ولي وبلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال جمعت لا مشح حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية قال لا مشد معنا مسلم بن بطين عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصامت فقالت إنه كان على أمي صوم شهر أفأقضي عنها فقال له كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله يحق أن يقضى حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أحمد بن حدثنا ابن وابن قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه من مات قال من مات وعليه صيام صام عن ولي باب ما يؤمر به من وفاء النذر وحدثنا مسدد قال حدثنا العارض بن عبيد أبو قلمة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نظرت وأن أضرب على رأسك بالدفي قال أوف بنذرك قالت إني نظرت وأن أدفع بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيها الجارية قال لصنم قالت لا قال لي وذن قالت لا فلا أوفي بنذرك. وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني عن الكثير قال حدثني أبو كلبة قال حدثني داود بن ضحاك قال نظر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نظرت أن انحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وذن من الأوزاعي من أوزاعي الجريد وعبدوا قالوا لا قال كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك بما ولا وفاء لنذر بمعصية الله عز وجل ولا فيما لا يملك ابن آدم. وحدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقاز بن الثقفي ومن أهل طائف قال حدثتني سارة بنت مقاز بن الثقفي أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أبده بصري فدنا إليه أبي وهو على ناقة الله معه درة كدرة الكتب. فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف فسمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأسي دوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال لا أعلم إلا أنها قالت خمسين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من الأوزان شيء؟ قال لا. قال فأوفي بما نذرت به لله عز وجل. قالت فجمع فجعل يتبع فانفلتت منها شد فضربها وهو يقول اللهم أوفي عني نذري فظفرها فدمعها بليه. قال حدثنا محمد بن الشر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عامر بن جعفر عن ميمونة بنت قرود بن سفيان عن أبيها ذكر نحوه مختصر شيء منه. قال هل بها وثن نوايد من الأعمى من عياد الجليد؟ قال لا. قلت إن أمي عادي عليها نذر ومشي فقضي عنها. وربما قال ابن بشر أنا قضي عنها. قال نعم باب النذر فيما لا يملك بليه. قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال حدثنا احمد بن عن ايوب عن ابي بكر بن ابي المؤلف عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عن ابي عمران عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال كان ذا العطاء لرجل من بني عاقل وكانت من سوابق الحاج. قال فاتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قذفه. فقال يا محمد على ما تاخذني وتاخذ سابقه الحاج؟ قال ناخذك بجريره خلفائك الضفيف. قال وكان ضيق قد أسر رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم. أو قال وقد أسلمت فلما مضى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أبو داود فهمت هذا من محمد بن عيسى نداه يا محمد يا محمد. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفرح. قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث سليمان قال يا محمد محمد إني جائع فأطعمني إني ضمان فأسقني. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك؟ وقال هذه حاجته. قال ففودي الرجل بعد بالرجلين. قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العطاء لرحله. قال فغار المشركون على سطح المدينة فذهبوا بالعطاء. فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين. قال فكانوا إذا كان الليل يلحن إبلهم في أبنيتهم. قال فنوموا ليلة وقمت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بارين الله رغى حتى أتت على العطاء. قال فأتت على ناقة دلول مجرزة. قال فركبتها ثم جعلت الله عليها إن جاه الله لا تنحرن. قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها وأخبر من أدرها. فقال بئس ما جزتها أو جزيتيها إن الله عز وجل أنجاها عليها لا تنحرنها لا وإن الله أنجاها عليها لا تنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال أبو داود والمراد وهذه المراد وأبذر باب من نذر أن يتصدق بمن يبني. قال حدثنا سليمان بن داود بن الصرح قال حدثنا ابن عمر قال أخبرني يونس قال أخبار قال ابن شهاب فأخبرني قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب بن من بنيه حين عمي رضي الله تعالى عنه وعن كعب بن مالك أنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت إني أمسك سهم الذي به خيبر. قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ابن وابن قال أخبرني يونس عن ابن جبل قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تب علي إني أنخذه من مالي بذكر نحوه وإلى خير لك ولي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا زبير بن عينة عن زني عن ابن كعب بن ملك عن أبي أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله إن من توبتي أن أجر دار قومي الذي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من ملك لي صدقة قال يجزي عنك الثلث وإلي قال حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن قال أخبرني ابن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان أبو لبابة ذكر معنا هو القصة لأبي لبابة قال أبو داود رواه يونس عن ابن جبل عن بعض بن زهيب بن أبي لبابة ورواه الزبيدي عن الزري عن خزيمة بن زهيب عن أبي لبابة ذكر مثله وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حسن بن ربيعة قال حدثنا ابن إدريس قال ابن إسحاق حدثنا الزري عن عبد الرحمن بن كعب بن عبد الله بن كعب عن أبي عن جده في قصة أنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله عز وجل أن أخرج من مالي قل لي إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم صدقة قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم قلت فإني سأمسك سامي من خيبر باب نذر الجاهلية ثم أدرك الإسلام قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قلتم شيء؟ بقي صفحة ونقف على التنبيه إن شاء الله أحسن الرأي. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني نظرت في الجليد أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوفي بنذرك باب من نظرا لم يسميه وبه قال حدثنا هارون بن عباد الذي قال حدثنا أبو بكر عن ابن عياش عن محمد مولى المغيرة أنه قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين قال أبو داود رواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ابن شماسة وقد عددنا محمد بن عوف أن سعيد بن الحكم عددهم قال عددنا يحيى يعني ابن أيوب قال عددني كعب بن علقمة أنه سمع ابن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله فأبلغ اليمين بليه قال عددنا حميد بن زهدة الشامي وقال عددنا حسن يعني ابن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم يعني الصائغ عن عطاء في اللغو في اليمين قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله قال أبو داود وكم إبراهيم صائغ رجلا صلاه قدره أبو مسلم بعارا دسا قال وكان إذا رفع المطر قد سمع النداء سيبها وبه قال أبو داود روى هذا الحديث داود بن أبي البرد عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك روى الزهري وعبد الملك بن أبي سلمان ومالك بن مغول كلهم عن عطين عن عائشة رضي الله تعالى عنها موقوفا باب بمن حلف على طعام لا يأكل وبه قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي عثمان أو عن أبي السليل وعن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال نزل بنا أضياف لنا وكان أبو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال لا أرجعن إليك حتى تبرؤ من ضيافة هؤلاء ومن قراهم فأتاهم بقراهم فقالوا لنا طعام حتى يأتيها أبو بكر فجاء فقال ما فعل أضيافكم ما فرغتم من قراهم قالوا لا قلت قد آتيتم بقراهم فأبوا وقالوا والله لا نطعم حتى تجيء فقالوا صدق قد أتانا به فأبن حتى تجيء قال فما منعكم قالوا ما كانوك قال فوالله لا أطعم الليلة قال فقالوا ونحن والله لا نطعم حتى تطعم وقال ما رأيت بالشر الليلة قال قربوا طعامكم قال فقرب طعامهم فقال بسم الله فطعم وطعم فأخبط ونوصع فقد على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنع وقال بل أنت أضر وأصدق مبريه قال حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا سليم بن نوح وعبد الأعلى عن فهذا سبق يعني سبق نعم سبق مرة وقلنا نعم وحدثنا ابن المثنى قال اخبرنا سالم بن نوح وعبد الاعلى عن الجرير عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر لهذا الحديث ذكرنا وزاد عن سالم في حديثه قال ولم يبلغني كفاره قبل يمين بقطع درام بن قال حدثنا محمد بن الهالي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا حبيب بن معلم عن عمرو بن شعب عن زيد بن نذري ان اخوين من الانصار كان بينهما ميراث فسال احدهما صاحبه القسمه فقال ان عدت تسالني عن القسمه فكل مال في رزق الكعبه فقال له عمر رضي الله تعالى عنه ان الكعبه غنيه عن شمالك فافر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نظر في معصية ربي وفي قطعة رحمي وفيما لا تملك. وحدثنا أحمد بن عبد الطبي وقال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه رمى قال لا نظر إلا فيما يبتغى به وجه الله عز وجل ولا يمين في قطعة رحمي. وحدثنا المنذر بن الوليد قال أخبرنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم. ومن حلف على يمين فرى غير خير منها فليدعى وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها. قال أبو داود الحديث كله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به. قال أبو داود قلت لأحمد روى يحيى بن زايد عن يحيى بن عبيد الله فقال تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك. وقال أحمد حديث مناكير وأبونا يعرف فأبو الحارث لا يستثني بعدما يتكلم به. قال حدثنا قتيبة يعني ابن زايد وقال أخبرنا شريف عن زمان كان عن أكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله. قال أبو داود وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سمك عن أكرمة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الوليد بن مسلم عن شريك ثم لم يغزوهم. وحدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن بشر عن مزعر عن سماك عن أكرمة يرفع وقال والله لا أغزو قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لا أغزو قريشا ثم لا أغزو قريشا إن شاء الله ثم قال والله لا أغزو قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله. وقال أبو داود زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك ثم لم يغزوهم. باب من نظر نظرا لا يوثق به. قال حدثنا جعفر بن مسافر ابن مسافر التنيسي عن ابن ابي بديك قال حدثني طلحه بن يحيى الانصاري عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن بكر بن عبد الله بن شجاع عن قرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نظر نظرا لم يسمي فكفارته كفاره يمين. من نظر نظرا في معصيه فكفارته كفاره يمين. من نظر نظرا لا يوثق به فكفارته كفاره يمين. من نظر نظرا نطقه باليد به. قال ابو داود وروى هذا الحديث وكان وغير عن عبد الله بن سعيد بن ابي الهند اوقفوا وعلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.